يجب لكم. قالوا إلى أين، يعني إلى أين نتوجه في الدعاء؟ فنزلت فأينما تولوا فذم وجه الله. قال ابن جرير ويعني بقوله إن الله واسع عليم يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود. وأما قوله عليم فإنه يعني عليم بأعمالهم ما يغيب عنه منها شيء ولا تعزب عن علمه، بل هو بجميعها عليم. ولا شك أن الدعاء الأفضل للإنسان أن يتوجه إلى القبلة، لكن هل هذا واجب عليه؟ ليس بواجب، يعني وإنما من المستحب له أن يتوجه للقبلة وأن يرفع يديه كما هو معلوم، وفي مواطن، لأن في مواطن لا يمكن أن يرفع يديه فيها، فيه مواطن لا يرفع يديه فيها، مثل إيش؟ مثل الركوع لا يمكن يدعي راكع ورافع يديه، مثل السجود لا يمكن أن يرفع يديه في السجود. لكن فيه إذا كان في غير صلاة فإنه يستحب له أن يستقبل القبلة ويستحب له أن يرفع يديه. لكن لو دعا إلى غير القبلة أو وهو قائم أو ماشي أو على جنبه أو قاعدا فلا حرج في ذلك، فأينما تولوا فثم وجه الله. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهذه الآية هنا تتحدث عن ثلاث فئات. قالوا اتخذ الله ولدا، الفئة الأولى اليهود. ما هو الولد الذي نسبوه إلى الله؟ أبو بكر، عزير. اليهود قالوا إن الله اتخذ عزير ولد، والنصارى قالوا إن الله اتخذ المسيح ولد، وكفار مكة قالوا إيش؟ إن الله اتخذ الملائكة بنات، فظنوا أن الملائكة هم بنات الله، وهذا من جهلهم جميعا بملك الله وقدرته. وهنا ناسب أن يذكر هذا الانحراف عن أهل الكتاب وعن المشركين لما تكلم عن أن الله له ملك المشرق والمغرب، وأن الذي ملكه واسع وهو غني فإنه لا يحتاج إلى الولد ولا يمكن يكون له ولد، لأن الإنسان لما يفرح بالولد لماذا يفرح بالولد؟ لحاجته إليه، لأن الولد يعينه ويقوم على مصالحه. وأما الغني ولأن الولد يرثه إذا مات، وأما الغني القوي الحي الذي لا يموت فهو لا يحتاج إلى الولد، وإنما الخلق جميعا عبيد له، كلهم قانتون له، بمعنى أنهم عبيد مستسلمون لله تبارك وتعالى لا يعارضونه، وهو لا يحتاج إلى عوين لأن الخلق ليس فيه مشقة عليه سبحانه وتعالى، بل هو بكلمة، فلا يحتاج إلى الأولاد كما أن البشر يحتاجون إلى أولادهم لمعاونتهم، فهو لا يحتاج إلى معاون. إذن فيا أيها الناس عليكم أن تعرفوا سعة ملك الله تبارك وتعالى، فلا تعترضوا على أمره لو نسخ القبلة، ولا تنسبوا له الأولاد فإن له الملك كله وهو الغني غنى مطلق. فقال وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، يعني تنزه أن يكون له ولد، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، يعني خاضعون مطيعون، وهذا هو الخضوع العام، كل شيء خاضع لله

فهذا تكذيب لله تبارك وتعالى. وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا، انفرد به البخاري من هذا الوجه. وروى ابن مردوي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم ينبغي له أن يكذبني، وشتمني ولم ينبغي له أن يشتمني، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بداني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وهذا تناقض عجيب من الكفار، فإنك تسألهم تقول من خلقكم فيقولون الله، تقول فإنه يعيدكم، يقولون ما يمكن مستحيل ما يقدر، يعني قدر يخلقكم وما يقدر يعيدكم. إذن هذا تناقض واضح، لكن العقول البشرية فيها قصور لا شك، وإلا كيف يقولون هذا القول؟ ولذلك رد الله عليهم بهذا البرهان القاطع العقلي، يعني كيف فإن الإعادة، فإن أول الخلق ليس أول الخلق بأهون عليه من إعادته، لأن الإعادة أسهل من البناية الذي من أوله. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وأنا الله الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا هذه الصفات اشتملت على الاسم الأعظم لما فيها من غاية التوحيد والتعظيم لله تبارك وتعالى، كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يدعو ويقول في دعائه اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، لأن هذه الأسماء مجتمعة في غاية التنزيه والتعظيم لله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وهذا هذه صفة عظيمة، فالله عز وجل من أسمائه الصبور، بمعنى أنه لا يعاجل بالعقوبة، فالناس يقولون له ولد وهذا شتم لله تبارك وتعالى، ومع هذا يرزقهم ويعافيهم. كم من النصارى اليوم في الأرض من هذه الملايين الذين يدعون لله ولدا، ومع هذا يرزقهم ويعافيهم ولا يعاجلهم بالعقوبة. فهذا من كريم صفاته سبحانه وتعالى. وقوله كل له قانتون، قال عكرمة مقرون له بالعبودية، وقال سعيد بن جبير الإخلاص، وقال مجاهد مطيعون طاعة الكافر في سجود ظله وهو كاره. وهذا القول عن مجاهد واختيار ابن جرير يجمع الأقوال كلها، وهو أن القنوت هو الطاعة والاستكانة إلى الله، وذلك شرعي وقدري، كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال، يعني أن الطاعة لله تبارك وتعالى منها شيء قدري ومنها شيء شرعي. أما الشرعي فهو المبني على الاختيار، الذي يطيع الله اختيارا وهم المؤمنون العبيد المخلصون لله تبارك وتعالى. وأما القدري فكل شيء لا يخرج عن طاعة الله في النهاية، لكنه هل يثاب على هذه الطاعة العامة؟ لا يثاب، لأنه لا اختيار له فيها، لكن كونه يطيع الله طاعة عامة وأنه لا يخرج عن ذلك، هذه الطاعة العامة فهي موجودة، حتى وإن عصى ابن آدم فإنه في النهاية لا بد أن يخضع وأن يركن لله عز وجل حتى ولو في حال الشدائد وفي حال الأمراض. فكم من كافر إذا جاءته الشدائد لجأ إلى الله عز وجل ودع الله عز وجل. نعم. وحتى المشرك وهو مشرك فإنه يدعو الشركاء ويدعو الله عز وجل، لا يكتفي بشركه بل يدعو الله دعاء كثيرا، لكنه يفسده بالشرك، وإلا فإنه يدعو الله عز وجل. وقوله تعالى بديع السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سبق، مثال يعني تصوير، فإن المصور الآن ربما يكون عنده شيء يصور على مثله، ولكن الكمال أن يبتدع شيئا لا مثال له، فهذا من كمال الله وعلمه وقدرته وقوته. قال مجاهد والسدي وهو مقتضى اللغة، ومنه يقال للشيء المحدث بدعة، البدعة يعني الذي ليس له أصل، الذي يبتدع يأتي بشيء جديد لم يسبق إليه فهذا بدعة، كما جاء في الصحيح لمسلم فإن كل محدثة بدعة. والبدعة على قسمين، تارة تكون بدعة شرعية كقوله تكون بدعة شرعية يعني بدعة في الشرع لا تجوز، يعني لو إنسان ابتدع بدعة في الشرع فهذه تسمى بدعة شرعية، يعني أنه شرع بدعة فهذه لا تجوز، كقوله فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فهذه المراد وكل بدعة ضلالة هي البدعة في الشرع الذي يتعبد الله ببدعة لم يشرع الله عز وجل. وتارة تكون بدعة لغوية يعني أنها شيء جديد، بمعنى شيء جديد، وهذه لا تدخل في كل بدعة ضلالة. وضرب لها بمثل بقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم نعمة البدعة هذه. وقال ابن جرير وبديع السماوات والأرض مبدعهما، وإنما هو مفعل فصرف إلى فعيل يعني إلى بديع، يعني مبدع إلى بديع، كما صرف المولم إلى الأليم والمسمع إلى السميع. ومعنى البديع المنشي، والمحدث ما لم يسبقه إلى إنشائه مثله وإحداثه أحد، ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد. قال ولذلك سمي المبتدع في الدين مبتدعا لإحداثه فيه ما لم يسبقه إليه غيره. وكذلك كل محدث قولا أو فعلا لم يتقدمه فيه متقدم، فإن العرب تسميه مبتدعا. قال ابن جرير فمعنى الكلام سبحان الله أن يكون له ولد وهو مالك ما في السماوات والأرض تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية، وتقر له بالطاعة، وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه، وهذا إعلام من الله عباده أن ممن يشهد له بذلك المسيح الذي أضاف إلى الله بنوته، وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السماوات والأرض من غير أصل ولا وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح من غير والد بقدرته. يقول ابن كثير وهذا من ابن جرير رحمه الله كلام جيد وعبارة صحيحة. وقوله تعالى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانه

يعني ليست براهين الرسول صلى الله عليه وسلم قليلة ولا ضعيفة حتى يسألون هذه الأسئلة التعنتية، لأن البراهين الذي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم من الله واضحة وجلية، وأن الأسئلة ليس لأن الأمر عندهم ليس بواضح، وأن من باب التعنت، مجرد التعنت، ولو استجاب لأحد منهم فإن البقية سوف يستمرون في الأسئلة التعنتية. قال: وسؤالهم ما لا حاجة لهم به إنما هو الكفر والمعاندة، ليس يعني عندهم مجرد يريدون الطمأنينة، وإنما مجرد المعاندة، كما بخلاف سؤال إبراهيم عليه السلام، فإن إبراهيم عليه السلام لما سأل ربه كان يريد الطمأنينة حقيقة ليطمئن قلبي، هذا الذي كان يريده إبراهيم عليه السلام. أما هؤلاء فما كانوا يريدون الطمأنينة، وإنما من باب المكابرة والمعاندة، كما قال: من قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتابين وغيرهم، كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا. وقال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وقوله: تشابهت قلوبهم، أي اشتبهت قلوب مشرك العرب، أو أشبهت قلوب مشرك العرب قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو، كما قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به؟ يعني هل أوصى بعضهم بعضا؟ بل هم قوم طاغون. وقوله: قد بينا الآيات لقوم يوقنون، أي قد وضحنا الدلالات على صدق الرسل بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى لمن أيقن وصدق واتبع الرسل وفهم ما جاء به من الله تبارك وتعالى. وأما من ختم الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة فأولئك الذين قال الله فيهم: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يعني هؤلاء ليس عدم إيمانهم من قلة البراهين، وإنما لأنهم قد ختم الله على قلوبهم. ونكتفي بهذا في هذا المجلس، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.